بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمضمضة ثلاثا، يعني الحديث الآن عن سنن الوضوء. قال: والمضمضة وهي الصلاح استيعاب الماء جميع الفم. المضمضة استيعاب الماء جميع الفم، يعني أن ندخل الماء إلى فمه فيصل الماء إلى جميع أنحاء الفم بأي طريقة، المهم أن يستوعب الماء جميع أجزاء الفم. وفي اللغة، المضمضة في اللغة هي التحريك، وعند التدقيق نجد أن المضمضة فيها المعنى اللغوي، لأنه غالبا لا تكون المضمضة، لا يكون استيعاب داخل الفم أجزاء الفم بوصول الماء إليها إلا عن طريق التحريك، وإن أمكن حصوله بغير ذلك. ويسن أن تكون المضمضة يعني ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. هذا قوله صلى الله، قول الحديث قولهم يأخذ لكل واحدة ماء جديدا، يعني ظاهر بأن السنة المضمضة، والسنة الثانية أن تكون الثانية بأخذ جديد للماء. نعم. قال: ولو تمضمض ثلاثا بغرفة واحدة قام سنة المضمضة لا سنة التقرير. أنه قايش الحديث قال يأخذ لكل واحدة ماء جديدا، فيكون بذلك لو تمضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة أتى بسنة المضمضة ولم يأتي بسنة التقرير. لها هنا سؤال: لو أنه أخذ الماء مج الماء مجا، نعم، بمعنى أنه لو أخذ الماء، هل مج الماء إلقاؤه، يعني إلقاؤه من الفم، شرط لحصول سنة المضمضة أم ليس بشرطين؟ نعم. قال: ذهب بعض الفقهاء إلى أن مج الماء، إخراج الماء من الفم، هو شرط لحصول السنة، وكأنه رواية عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. والأصح وهو ما قرره الفتح القدير أن المج ليس شرطا لحصول سنة المضمضة، حتى لو أنه شرب الماء عبا بملء الفم شربه، يحصل له أجزاءه ذلك عن المضمضة، أجزاءه ذلك عن المضمضة. نعم. وقال بعضهم لا يجزئه، ولكن كأن المعتمد أنه لو شرب الماء عبا أجزأه ذلك عن المضمضة. طيب لو مص الماء مصا بالقولا واحدا لا يجزئه. نعم. ليه؟ لأن السنة في المضمضة استيعاب الفم، وفي مص الماء لا يستوعب الفم كله. قال: والاستنشاق وهو لغة من النشق جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه بهذا الشكل، واصطلاحا إيصال الماء إلى المارن. ما هو المارن؟ قال: وهو ما لان من الأنف. نعم، ما لان من الأنف، يعني السنة أن يوصل الماء إلى ما لان من الأنف. ويكون الاستنشاق يعني بثلاث غرفات للحديث، ولا يصح التثليث بواحدة، بغرفة واحدة. ليه؟ قال: لعدم انطباق الأنف على باقي الماء. أخذت غرفة ففعلت هكذا، أدخلت الماء إلى أنفي، مباشرة يعود الماء من أنفي إلى الماء المتبقي في يدي، فالأنف لا ينقبض عن الماء الموجود فيصير الماء في اليد مستعملة. بخلاف المضمضة أستطيع أن أتمضمض بغرفة ثلاث مرات بغرفة واحدة، يعني أستطيع أن أقبض الماء بفمي عن طريق ضم الشفتين. قال بخلاف المضمضة. ويسن المبالغة في المضمضة، ويسن المبالغة في المضمضة. طبعا قال والاستنشاء، ويسن المبالغة في المضمضة وهي إيصال الماء إلى رأس الحلق. إلى طبعا ما قال يسن المبالغة في المضمضة، الصحيح أن المبالغة في المضمضة سنة في الوضوء كما أنها سنة في الغسل، وأن المبالغة في الاستنشاق سنة في الوضوء كما أنه سنة في الغسل. فذهب بعضهم أنها واجبة في الغسل، واجبة في الغسل، ولكن كأن المعتمد أنها سنة في كلا الطهارتين. ويسن المبالغة في المضمضة وهي إيصال الماء إلى رأس الحلق، والمبالغة في الاستنشاق وهي إيصال الماء إلى ما فوق المارن، إلى ما فوق المارن. هنا لغير الصائم، والصائم لا يبالغ فيهما في المضمضة والاستنشاق. ليه؟ قال خشية إفساد الصوم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، فقال هذا الكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى لقيط بن صبرة والله، أو لقيط بن صبرة والله تعالى أعلم. ويسن في الأصح تخليل اللحية الكثة، وهو قول أبي يوسف لرواية أبي داود، يعني القول بأن تخليل اللحية الكثة سنة هذا قول أبي يوسف. أما قول أبي محمد، عفوا قول أمام محمد وأبي حنيفة، قال ليس بسنة، ليس بسنة. وسيأتي تفصيل الكلام، سيأتي تفصيل الكلام. فأبي يوسف قال هو سنة تخليل اللحية الكثة، طبعا لغير المحرم، لغير المحرم. أما المحرم فيكره له، يكره له تخليل اللحية، يخشى أن ينزل بعض الشعرات، أن يساقط منه بعض الشعرات. وهو قول أبي يوسف لرواية أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخلل لحيته، والتخليل تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق هكذا، ويكون بعد غسل الوجه ثلاثا، يعني مثلا يخلل لحيته بعد أن يغسل وجهه ثلاثا بكف ماء من أسفلها. التخليل بكف ماء من أسفل اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال بهذا أمرني ربي عز وجل. وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه، يعني قالا تخليل اللحية كثرة فضيلة وليس بسنة. قال عدم المواظبة، يعني لم يثبت عندهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب على التخليل. نعم، ولأنه لإكمال الفرض وداخلها ليس محلا له. جميل الكلامات، يعني أبو حنيفة ومحمد قالا السنة هي في الأصل لإكمال الفرض في محله، السنة شرعت لإكمال الفرض. طيب هل غسل داخل ما غسل البشرة التي خفيت باللحية الكثفة، هل يجب غسلها؟ لا يجب غسلها، لا يفترض غسلها، وبالتالي تخليل الماء إليها هل هو لإكمال الفرض؟ تخليل ليس لإكمال الفرض، لأن ما البشرة بشرة اللحية الكثفة لا يفترض غسلها، والسنة هي شرعت لإكمال الفرض في محله. نعم، وداخل اللحية الكثفة ليست محلا للفرض، وبالتالي التخليل ليس سنة، بخلاف تخليل الأصابع. ما بين الأصابع ما حكم غسله؟ فرض. فالتخليل يكون لإكمال الفرض اللي هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، فتخليل الأصابع سنة بالاتفاق بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف، أما تخليل اللحية الكثفة ليس لسنة عند أبي حنيفة ومحمد، لأن السنة عندهما شرعت لإكمال الفرض في محله. ولكن حجة أبي يوسف أقوى، إنه استدل بالمأثور بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه لعدم المواظبة، ولأنه إكمال الفرض، لأنه إكمال الفرض، وداخلها داخل اللحية الكثفة ليس محلا له، ليس محلا للفرض، فلا يكون التخليل سنة، بخلاف تخليل الأصابع. شرحنا هذا الكلام. ورجح في المبسوط قول أبي يوسف لرواية أنس رحمه رضي الله عنه. قال: ويسن تخليل الأصابع كلها للأمر به، هذا بالاتفاق بين الثلاثة، بين الأئمة الثلاثة. طبعا سنة مؤكدة، يسن سنة مؤكدة تخليل الأصابع، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. طبعا هذا مبني إذا لم يكن، متى يلحقه الوعيد؟ إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا عن طريق التخليل. أما لو كان الماء لا يصل إلا عن طريق التخليل لحقه هذا الوعيد، خللها الله بالنار يوم القيامة. يعني قد تكون أصابع على جنين راكبة فوق بعضها كذا، الماء لا يصل إلا بالتخليل، فهو لا يخلل هذه الأصابع التي ركب بعضها فوق بعض، يوم القيامة ستخلل بالنار. ليه؟ إنه توضأ وضوءا ولم يصل الماء، لم يعم الماء جميع أجزاء البشرة. أما لو كان الماء يصل إلى جميع أجزاء القدمين أو اليدين ولا يحتاج إلى التخليل، فالتخليل في حقه سنة ولا يلحقه هذا الوعيد. متى يلحقه الوعيد؟ إن واظب على ترك التخليل. أما لو كل فترة يفعل هكذا، يخلي أصابع على كل إجراء الماء بين أصابع الرجلين واليدين يقوم مقام التخليل، كما ذهب إليه كثير من الفقهاء. وكيفيته في اليدين: إدخال بعضها في بعض، التشفيك يعني يكون، وفي الرجلين بأصبع من يده. طبعا يبدأ بخنصر رجله اليمنى ويستخدم خنصر يده اليسرى ويخلل هكذا. ويكفي عنه عن التخليل إدخالها في الماء الجاري ونحوه. نحو الماء الجاري ما هو؟ الماء النازل من المسكوب، يعني الماء المسكوب. أو نقول نحو الماء الجاري هو الماء الكثير، الماء الكثير. الله. على كل، لو أنه أدخل رجله في ماء كثير راكد وأخرجها ولكن واقف، يعني هل يقوم هذا مقام التخليل؟ الظاهر أنه لا يقوم مقام التخليل إلا إذا حرك رجله، نعم. أما بالنسبة لو كان الماء جاريا، ماء نازل من صنبور، ماء من حنفية، نعم، أو بنهر، فلا يحتاج إلى التحريك ويقوم عندها مقام التخليل. قال ويسن تثليث الغسل، فمن زاد غسل أربعة مثلا أو ثلاثة أو نقص غسل سنتين أو واحدة فقد تعدى عند الزيادة وظلم نفسه عند النقصان كما ورد في السنة، كما ورد في السنة. أراد بذلك الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم، فلا ينبغي الإنسان يعني أن يغير السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا لضرورة، كيف إلا لضرورتين؟ كأن ما كان يعني لم يكن عنده إلا ماء قليل يكفي لأن يغسل الأعضاء مرة واحدة، فهذا لا يكون متعديا ولا يكون ظالما. نعم. الذي ينبغي أن نعلمه وهذا ما نص عليه الفقهاء أنه لو اكتفى بمرة واحدة واعتاد على ذلك فإنه يأثم بهذا الأمر، لأنه يلحقه الوعيد، وعيد قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. ويلحقه وعيد لأنه ظلم، نقص من زاد أو نقص فقد ظلم، تعدى وظلم، فلما نقص واعتاد أن يغسل مرتان أو مرتين فهو يأثم بذلك. نعم. أما لو فعله لعذر البرد مثلا لا ضرر في ذلك، قد يفعله فعل يعني الاجتزاء بالمرة الواحدة ليس من عادته يكون بل بضرورتين. قال ويسن استيعاب الرأس بالمسح، يسن استيعاب الرأس يعني أن يمسح رأسه كله. أي نعم. الله. كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن ربيع بنت معوذ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتوضأ، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل، فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر، ما أقبل من رأسه وما أدبر وصدغيه، يعني مسح عمم كل رأسه بالمسح. نعم. هذا نص حديث الربيع بنت معوذ. إذا استيعاب يسمى استيعاب الرأس بالمسح كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يمسح كم مرة؟ مرة واحدة، كمسح الجميرة والتيمم، كما أنه يجب كذلك أن يمسح أو كما أنه يسن أن يمسح أن يعمم المسح أو لا، كمسح الجميرة والتيمم معناه ما قال استيعاب الرأس بالمسح مرتان، كما أن المسح في التيمم والمسح في الجميرة لا يتكرر يكون مرة واحدة، كذلك مسح الرأس لا يتكرر يكون مرة واحدة. إذا هناك مسح الجميرة والتيمم بمعنى أنه لا يكرر مسح رأسه كما أنه لا يكرر المسح على الجميرة والمسح الأعضاء في التيمم. قال لأن وضع المسح بالأصل هو وضع للتخفيف، يعني إذا كررنا المسح نكون أخرجنا المسح عن وضعه، خلاف الغسل وضع للتنظيف فلا بد من المبالغة، فأمرنا بأن نغسل ثلاث مرات. هلا الشيخ في فتح القدير الشيخ الكمال بن همام نقل عن بعض الفقهاء أنه إذا داوم العبد المكلف على ترك استيعاب رأسه بالمسح بلا ضرورة واظب على ذلك، قال لا يبعد أن يلحقه الإثم في ذلك. ليه؟ لأنه هذا ظاهره الرغبة والامتناع عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ويسن مسح الأذنين ولو بماء الرأس. كيف لو بماء الرأس؟ بعد أن مسح رأسه الآن بقي بلل على يديه، يمسح بهما ما ظهر من أذنيه، ما ظاهر أذنيه وباطنهما. فإذا لم يجد، لم يبقى بلل بيديه، يأخذ لهما ماء جديدا. هلأ عندنا بعض الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، لمسح الأذنين. نعم. طب كيف تقولون أنه يجوز أن يجتزئ بمسح الأذنين بماء الرأس، مع أن الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين؟ قال فقهاء الأعلام رحمهم الله، قالوا أحاديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، هذه محمولة على ذهاب البلة من يديه بعد، على فناء البلة بعد مسح رأسه. بعد ما مسح رأسه نظر فلم يجد بللا، كيف يمسح أذنيه؟ يضطر لأخذ الماء. فأخذ الماء الجديد لمسح الأذنين سنة، متى أو لازم لتحقيق السنة؟ إذا فنيت البلة بعد مسح الرأس. قال: ويسن مسح الأذنين ولو بماء الرأس، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه. قال: فإن أخذ لهما ماء جديدا مع بقاء البلة، ما الحكم؟ كان حسنا، كان حسنا. أين؟ لما قال الشيخ مع بقاء البلة كان حسنا، أخذ ماء جديدا، يعني أصابعه فيها بلة تكفي لمسح الأذنين، على الرغم من ذلك أخذ ماء جديدا، ماذا قال الشيخ؟ كان حسنا. هذا الكلام نفهم منه أن مسح الأذنين بماء جديد أولى من مسح الأذنين بماء الرأس، لكن هذا الكلام مخالف الذي يذكره الشيخ الشرنبولي الآن، مخالف لما نص عليه غيره من العلماء، لا سيما الشيخ المرجلاني في الهداية وغيرها، وباقي الشر يعني في الهداية وشراح الهداية نقلوا أن السنة أن يكون مسح الأذنين، السنة أن يكون مسح الأذنين بماء الرأس. فكيف يكون أخذ البلة، فكيف يكون أخذ ماء جديد مع وجود البلة في الأصابع أحسن من مسح الأذنين بماء الرأس، مع أن المنصوص كما قلت في كتب الفقه عندنا أن السنة أن يكون مسح الأذنين بماء الرأس؟ والله تعالى أعلم. قال: ويسن الدلك، معروف الدلك يعني الفرق، لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الغسل بإمرار يده على الأعضاء. ويسن الولاء يعني عدم ترك فاصل زمني بين غسل الأعضاء، بحيث يجف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق لمواظبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو بكسر الواو الولاء، معناه لغة المتابعة أو التتابع. نعم، عندنا الولاء وعندنا الولاء، وعندنا الولاء. نعم، الولاء بالفتح صفة توجب لمن قامت به التعصيب بمن اعتق، التعصيب بمن اعتقه، إنا بمن اعتقه. إذا يسن الولاء لمواظبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو بكسر الواو المتابعة لغسل الأعضاء قبل جفاف السابق مع الاعتدال جسدا وزمانا ومكانا. فقد يكون مثلا يتوضأ بالفلم وفي هواء، غسل وجهه، غسل يديه، غسل رجليه، ما وصل إلى غسل رجلين جف وجهه، هذا لا يضر. ويسن النية إذا من سن الوضوء عندنا النية. فلو توضأ غسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه ولم يخطر بباله الوضوء، غسل هذه الأعضاء للتنظيف وكان غير متوضئ، جاز له أن يصلي، جاز له أن يصلي. مسح رأسه لوسخ عليه، غسل وجهه لغبار، وغسل يديه وغسل رجليه، غسل يديه مع المرافق ورجليه مع الكعبين بنية وقصد التنظيف. ما الحكم؟ جاز له أن يصلي بهذا الوضوء، جاز، هذا يسمى وضوءا. ارتفع الحدث وصار الماء ماء مستعملا. نعم. فالنية عندنا ليست ركنا من أركان الوضوء. طيب ماذا نفعل بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ نعمل به. كيف نعمل؟ كيف نوجهه؟ قال معنى هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب الأعمال بالنيات. أي عندما غسلت وجهي ومسحته وغسلت اليدين والرجلين بقصد النظافة لا أثاب على هذا الفعل ثواب الوضوء. واضح الكلام؟ قال وهي لغة عزم القلب على الفعل، هذا تعريف النية. واصطلاحا توجه القلب لإيجاد الفعل جزما. ووقتها وقت النية في الوضوء قبل الاستنجاء، لأن قلنا إحنا الاستنجاء سنة من سنن الوضوء. ومر معنى هذا الكلام ليكون جميع فعله قربة، ليكون جميع فعله قربة، يعني إذا نوى ينوي الوضوء قبل أن يشرع في الاستنجاء فيكون الاستنجاء. حتى قال ابن عابدين والله أعلم أذكر أنه نقل أن الاستنجاء من أقوى سنن الوضوء، من أقوى سنن الوضوء. فينوي الوضوء من قبل الاستنجاء ليثاب على الاستنجاء. وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث في قلبه، يعني نعم، أو إقامة الصلاة، ينوي إقامة الصلاة لهذا الوضوء، أو ينوي الوضوء، أو امتثال الأمر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ينوي امتثال الأمر. ومحلها القلب، فإن نطق بها ليجمع بين فعل القلب واللسان استحبه المشايخ. قال هذا أمر حسن، قول نويت الوضوء، نويت الطهارة، نويت رفع الحدث، نويت الصلاة، نويت الوضوء للصلاة إلى غير ذلك، استحبه المشايخ. إذا النطق بالنية ليس سنة ولكنه استحب، يعني ليجمع قلبه. والنية سنة لتحصيل الثواب، لأن المأمور به ليس إلا غسلا ومسحا في الآية. الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا النص القرآني نص على أركان الوضوء، ولم يأتي على ذكر النية، ولم يأتي على ذكر النية. فإذا نحن مأمورون بالغسل والمسح فقط رأتينا به. ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي مع جهله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الوضوء لم يقل له إني، علمه الغسل والمسح كما هو منصوص في القرآن الكريم. فلم تكن النية جزءا من أجزاء الوضوء. قال وفرضت في التيمم، قلنا فهمنا كيف نعمل بالحديث، عملنا بالحديث على أنه الثواب مرتبط بالنية فيه. وفرض في التيمم، أيوة، طب لما جعلتم النية سنة في الوضوء وجعلتموها ركنا من أركان التيمم؟ ليه؟ ما هو الجواب؟ قال وفرض في النية في التيمم لأنه بالتراب، يعني أن التيمم بالتراب، نعم، وليس مزيلا للحدث بالأصالة، ليس مزيلا للحدث، يعني أن التيمم إنما يكون بالتراب، والتراب ملوث، ولا بد من شيء يقلبه من التلويث إلى التطهير. كيف؟ النية. كيف يكون ذلك؟ النية. نعم. أمر آخر أن التراب ملوث واستخدامه كمطهر على خلاف المنطق والعقل، فكان استعماله للتطهير أمر تعبدي محض، والأمر التعبدي المحض العبادة المحضة تحتاج إلى نية، هذا بالاتفاق، لا تكون عبادة إلا بالنية، وهذا هو شأن التيمم. أما بالنسبة للوضوء هو بالماء، والماء منظف بالأصل، يعني يفعل فعله بنية وبدون نية. ويسن الترتيب سنة مؤكدة في الصحيح، الترتيب كذلك عند الشافعية ركن، عند الشافعية النية ركن، عندنا لا، سنة مؤكدة. ليه؟ لأن القرآن لم ينص على أن الترتيب ركن، وإن كان قد رتب أفعال الوضوء. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما علم الصحابية لم يقل له إياك أن نترك الترتيب فإنه ركن، لا، قال له ذلك، وإنما علمه الغسل والمسح فقط، وهو أي الترتيب يكون كما نص الله تعالى في كتابه. طيب السؤال الآن، قال ولم يكن فرضا الترتيب لأن الواو في الأمر لمطلق الجمع، الواو في الأمر لمطلق الجمع، والفاء التي في قوله تعالى فاغسلوا لتعقيد جملة الأعضاء، يعني أول شيء قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، فهذه الواو هي لمطلق الجمع، يعني الوضوء لا يكون وضوءا إلا إذا جمعت فيه هذه الأمور، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هي معنى إيه؟ أن الواو في الأمر لأن الواو في الأمر لمطلق الجمع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. والفاء التي في قوله فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه الفاء لتعقيد جملة الأعضاء فاغسلوا، إذا قلنا وشي الواو هي لمطلق الجمع، ثم عندنا الفاء لتعقيب جملة الأعضاء، إيش يعني تعقيب جملة الأعضاء؟ يعني هي لا تفيد طلبة، لا تفيد طلبة تقديم بعض الأعضاء على البعض الآخر في الوجود، لما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الفاء هي للتعقيب وليست للترتيب، فلا تفيد هذه الفاء تقديم غسل الوجه على غسل اليدين، ولا غسل اليدين على مسح الرأس، ولا مسح الرأس على غسل الرجلين، وإنما هي تفيد، نعم، هي لتعقيب جملة الأعضاء، يعني أن يا الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا جملة أعضائكم، فالمأمور به غسل جملة الأعضاء. نظير ذلك كي نفهمها، تقول لشخص مثلا إذا ذهبت أو اذهب إلى السوق، فاشتري خبزا وتفاحا وبيضا وشرابا، هل يفهم منك أنه لا يجوز له أن يشتري الشراب أولا؟ لا، لا يفهم ذلك. إذن أنه يفهم هو أن المطلوب مني أن يكون الشراء عقب دخول السوق فقط، وهكذا النص هنا. فالمطلوب هنا أن هذه أفادت جملة تعقيب جملة الأعضاء على أن تغسل أي عضو شئت أولا، هذا عن إيش تعقيب جملة الأعضاء. ويسمى البداءة بالميامن، يعني في اليدين والرجلين. ويسمى البداءة بصح البداءة والبداءة والبداءة بتثليث الباء. جمع ميمنة خلاف الميسرة في اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. إذا توضأتم فابدأوا، هذا أمر، والأمر للوجوب، فكيف تقولون بأنه سنة؟ الجواب: قال: وصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع على استحبابه. أجمعت الأمة على أن البداءة بالميامن هي مستحبة، فعرفنا بأن هنا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. قال: وصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع على استحبابه، على استحبابه لشرف اليمنى. إذن لا نفهم من ذلك أن الأمر صرف على الوجوب، عن الوجوب بالإجماع، لا، الأمر للوجوب في فبدأوا، ولكن لما أجمعت الأمة على أن البداءة باليمين مستحبة قلنا الأمر هنا المراد به الاستحباب وليس الوجوب. قال: ويسن البداءة بالغسل من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين. يبدأ الإنسان بالغسل، لأن الله تعالى جعل المرافق والكعبين غاية الغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال: إلى المرافق. فلما قال إلى المرافق نفهم من ذلك أن البداية تكون من رؤوس الأصابع والنهاية تكون بالمرافق، وكذلك إلى الكعبين، تكون البداية من رؤوس الأصابع والنهاية بالكعبين. قال: فتكون أي المرافق والكعبين منتهى الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويسن البداءة في المسح من مقدم الرأس، من هنا إلى آخر الرأس. ويسن مسح الرقبة، مسح الرقبة، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأومأ بيديه من مقدم رأسه حتى بلغ بهما أسفل عنقه من قفاه، هكذا أخرجه بهذا اللفظ الشيخ الطبراني رحمه الله تعالى. السنة في مسح الأذن، مسح الرقبة، الرقبة للعنق، بعد أن مسح هكذا يأتي بظاهر خنصره، بظاهر الخناصر بقي البلل عليها، ويفعل هكذا ويمسح بها عنقه بظاهر الخناصر لوجود خنصري، لوجود بلل غير مستعمل، هذا ما نص عليه الفقهاء. قال: ولا يسن مسح الحلقوم، إذا فقط الرقبة، بل هو بدعة مسح الحلقوم. وقيل إن الأربعة الأخيرة التي أولها البداءة بالميامن مستحبة، لا، الصحيح أنها سنة. وكأن وجهه، وجه قوله، قول القول بأنها مستحبة، عدم ثبوت المواظبة، عدم ثبوت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واظب عليها. قال: وليس مسلما، هذا ليس مسلما هنا. ثم قال: فصل في بيان آداب الوضوء. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا